فاكر لما هتلعبي انا مش هزعل. وتحط في جنبه وتهمش مش هزعل. انا هزعل انا هزعل وزعل وهجيبلك ناس تزعل. يا شغلي وبالك رايق التقل عليك مش لايق بقى يعني تعذب قلبي وكمان مش عايزه اتضايق. لا ده انا هتضايق وهزعل وهجيبلك ناس تزعل. حبيبي اللي اداك يدينا بس بلاش تستهتر بينا عشان هزعل. انا هزعل انا هزعل وزعل وهجيبلك ناس تزعل. انا عايزك بس تقدرني يا جرحني في قلبي مفكرني انا مش هزعل. انا هزعل انا هزعل وزعل وهجيبلك ناس تزعل. يا شغلني ناس تزعل. انا هزعل وزعل وهجيبلك ناس تزعل. انا هزعل انا هزعل وزعل وهجيبلك ناس تزعل. تزعل انا هزعل انا هزعل وزعل وهجيبلك ناس تزعل. تزعل انا هزعل.